بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهد اتيب او راديو من المنتدى السلفي السلفي دون دو كو جنگن ده تجويد سورة الانسان وندو ده مسيب من ما كتب ابو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى السلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى أدرك إظهارني لام وت إظهار عن الهمزة. هل أتى على الإنسان إخفاء الحقيقي وينشد حركة دي على الإنسان حين من أدرك إدغام بغنة وينشد حركة دي حين من الدهر لم يكن شيئا لم يكن شيئا إخفاء الحقيقي لم يكن شيئا مذكورا شيئا مذكورا في دغام بغنة كنكو كدي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إنا نون المشددة حرف غنة ننجد حركة ديدي خلقنا الإنسان كذلك صفة إنسان في جدون وإخفاء الحلق من نطفة من نطفة إدغام بغنني إدغام بغنة من نطفة أمشاج نبتلي طفة أم أدوك إظهار أما من نطفة طاء ساكنة ومن أحرف القلقلة أمشاج نبتلي أدوك إدغام بغنة أمشاج نبتلي با ساكنة ومن حروف القلقلة فجعلناه سميعا بصيرا أدوك إقلابني إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما ما كفورا إنا نون المشددة حرف غنة إما كلمين المشددة حرف غنة إذا حرف غنة إذا ينجت حركة ديدي مكالا ينجت حركة ديدي شاكرا وأدوك إدغام بغنة وإما كذلك كما في الأول كو حرف غنة وراديو من المنتدى السلفي إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا نون المشددة كحرف غن نونهم أما مد كمد المنفصل مد المنفصل ونجد حركة ني واللجي عند حفص من طريق الشاطبية ودو سلاسل ستايون تدارة دو ودي حذفو دائما وراديو من المنتدى السلفي ودي حذفو ألفو وإن سلاسل ستايون فأي سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن المشدد الأبرار أبرار بساكنك حرف من حروف القلقلة min ka sin min ka odoko ikhfa'u al halqi ka sin kana al muntada salafi salafi ka sin kana kadi ko ikhfa'u al haqiqi ido difo ni jete haraka didi radio men al muntada salafi salafi salafi عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عينا يشرب ولوك إدغام بغنة يشرب بها عباد الله عباد الله ها لفظة الجلالة ولو اسم الجلالة كو مون تيدو سب ضم أتيدون وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله عباد الله عبد الله بيت الله هاك هاتي إذن سي ضم ولا فتى أتك إن الله عز وجل كقرآن فتك الله ولك اللهم هريك مون تيدو تفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مسكينا ويتيما إدغام بغنة ويتيما كذلك وأسيرا وانت دائما سمبنا يراجي لتوتا وضم وضم دي ودي ولا أراك فتها ونكو دي ودي وانت دائما سمبنا يراجي سونا إلا دي وحتى دي سمبنا يالي سيبان جنائما إن شاء الله إنما نون المشددة كنجتة حركة ديدي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم ويدو إنما نطعمكم لوجه الله كم لي ودوكو إظهار الشفوي لوجه الله لوجه الله فهمي لو عندما ستي كسر أتك عند الله دم خديك الله ولك اللهم هاري عند الله دم كسيون تين دوني مسلي ودون كسر مسلي ساتك كسيون تين جزاء قيد غام قد عفوا كو مد الواجب ونجت حركة ني ولا جوي عند حفص أو ولا قيد غام بغنة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف نون المشددة من ربنا إدغام بغير غنة مثال الراء من كلمتين يوما عبوسا كإظهارني عبوسا قمطريرا قمطريرا أبو سنق كو إخفاء الحلق فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جنة المشددة جنة وجزاهم بما ولك إخفاء إخفاء الشفويني فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء إخفاء الشفوي من يوجد حركة ديدي متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين إي كسر قبل الياء وحرف مد ولين ويهي مد الأصلي ويهي مد الطبيعي ويهي حركة ديدي على الأرى على الأرى على الأرى حرمتنا على الأ على الا او ا ا همزه يمر صفه موجهه كلف جوغيده وني صفه صفه الانفتاح موجهه كلف مر صفه قدت قولون دو كونسنتينول ددي ا مونتينتا او سو اون بينديري اون دو كونتوم او مو بينديريكو انده كاي هل فرن دن جت تاي صفه مونود كلنا ودي اود تاي اون دو كون على الارو على الارو ارو على الارائك موني نراهم سبراهم كو ضم ودي عفوا كو فتح ونكو ودي لا يرون فيها شمسا شمسا وكو ادغام بغنة ولا زمهريرا ودانية عليهم ودانية عليهم كو إظهار عليهم ظلالها عليهم ظلالها وإظهار الشفوي وذللت قطوفها تذليلا تذليلا تذليلا من هالي ذلك وانت يلتت ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية طاف عليهم بآ قرو كإخفاء إخفاء إخفاء الشفوي إخفاء الشفوي المنتدى السلفي بآنية آ قرو كو مد بدلني مد بدل لاندا كو وتر قصر عند جميع القراء ما عدا برش النافع من طريق الأزرق ورس النافع من طريق الأزرق كم بونك فورة آمنوا آنية أما يدي بن فوق وقصر ونك واتا جامع بحفص أنا عاصم ابن عبي نجود الكوفي رحمه الله بآنية من وإدغام بغنة من فضة فضة وانتي وطن إلى ضاد جريم بانجينا دي مؤيا تود جاء حروف الإطباق الأربعة من آنية من إخفاء الحقيقي من فضة وأكواب إدغام بغنة وأكواب كانت إخفاء الحقيقي كانت قواريرا أنت حكي لدو كانت قواريرا فهمتنا لي كانت قواريرا كانت قواريرا قوى أنت وطني الهر سنبنا واوهم سنبنا لي واوهم سبقافهم هر أنت أرالي أوي قواريرا قوى هر أكانني صفة واوهم تود كجياد صفة ممارس صفة صفة الاستفال مر صفة الاستفال قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا زنجبيلا كذلك كإخفاء الحقيقي ومنجة حركة ديلي عينا فيها كذلك كإخفاء الحلقي تسمى ميم المشددة ومنجة حركة ديلي تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون عليهم ولدان عليهم ولدان قولك إظهار الشفوي صاحب الجمزو صاحب التوفة شيخ الجمزوري بما كيك توفة بإني وندما واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتهاد فاعربي إذن يا رنتو ستي واو أريس ميم الساكنة أي أن تختفي والاتحاد أي الاتحاد الميم مع الواو fil makhraj sabu fottugol mimon e wawon ka yaltirgal ya rentota wadu mimon ikhfa'u inna matalan wa yatufu alayhim wildan pase haray don no weli jangude buristay ko izharum idan ontigi wattana ila fenyina mimon moja wa yatufu alayhim wildan mukhalladun wildan mukaydagham bi gunna إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا لُؤْلُؤًا كَذِكْرِ إِذَا قَامَ بِغُنَّةٍ مَّنثُورًا وَإِخْفَاءُ الْحَقِيقِ وَإِذَا رَأَيْتَ رَأَيْتَ أُنْتِ سَوْنَ هَمْزَةً وجاءت الحروف المستفله جاءت كالف جسون تيدن واني ورققا مستفلا من احرفه وحاذرا تفخيم لفظ الالف كن حافظ ابن الجزري بماكك الجزريه يا سون كالف سون تيدن فوق اذا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا سندس خضر كإظهارني خضر وكو إدغام بغنة خضر أنت هكلا حرويال خضر خضو ولا ضاديون ضم بل ضاديون كسكون ودي أنت كبنجين سكون خضر خضر خضر وإستبرق وإستبرق با ساكنة كحروف القلقلة على كل حال يوتير انه كجزريه ان شاء الله كيونديري خلاف وندون وادغول كلف قلقلدين حقوند وادغول جانغيرغول حلفيندين من جنس حركه ما قبلها يعني نوني حركه اتيدو كلفيرندين ان ريول غول في ان شاء الله وحلوا اساور كو مد المنفصل ان هارين وندما كحفص من طريق الشاطبية أفضل تحركنا واللجوي من فضة وإدغام بغنة وسقاهم راء إظهار الشفوي ربهم شراء ربهم شاء إظهار الشفوي تيدو فوق فنجين تيدو شرابا طهورا ودوكو إخفاء الحلقي وينجد حركة ديدي إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا جزاء وإدغاء جزاء مدكم مد الواجب وجزاء وكان فندم إدغام بغنة سعيكم مشكورا كإدغام مثلين إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر را ساكنة وقعت بعد باء المكسورة را وسكون أريبا وبا فاصبر إذن أولوك سيونتيد راونك سيونتيد فاصبر لحكم ربك كفرعون ومرية مثلا يكون عند تتيمود ابن الجزري أوي ويورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت يا سكنت الراء بعد كسر يرقق إلا ما استثنيا من الأحكام سونا كونكو تاو تأتين تنام يمور دي نعوجي المنتدى السلفي واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا فاسجد له كو بعدو داليون كو حرف من حروف القلقلة له وواندون كو سلة الصغرى بين تمو وقورت حركة وسبحه ليلا طويلا ودوكو إخفاء الحقيقي وننشد حركة دي واندو دي سنبنغل تنوينهم إن هذا نون المشددة وحرف غنة وننشد حركة دي إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء ودوكو مد المنفصل وفورت إذا حركنا واللجوء عند حفص من طريق الشاطبية هؤلاء كمد الواجب وفورت حركنا ولا جوي عند حفص ودو بين مد الواجب ودو بين مد المنفصل يحب إن ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراء هرونت النادي وراء و و وراء وراء هرونت النادي كدي وراء أو أ وام همزة أم كجاءت كلف سونة تين جون راء أريها كن ديدو هرونت جسم بنالي وام أتو راء ولا همزة أم باو ألف وام سبورا مفتوحة سبورا وام فتا عندي رام كسم سم بنتيلو وراءهم يوما ثقيلا يوما ثق إخفاء الحلق نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أمثالهم إظهار الشفوي تبديلا با ساكنة ومن حروف القلقلة إن هذه تذكرة تذكرة رمتنا لتذكرة تذي رودا لذالي كسرة بل وبنجن سكون كذالي إن هذه تذكرة تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن إخفاء الحلق من وسوني هيتونغون شاء ومد الواجب بين ممد المتصل وقال ده حركنا واللجوء عند حفص فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاء مد الواجب أون ضم قبل الواو كحرف مد ولين إلا أن يشاء الله ولو كنت حركنا واللجي عند حفص من طريق الشاطبية أن يأخذ غام بغنة يشاء كمد الواجب وكنت حركنا واللجي عند حفص الله شاء أن يشاء الله إلا أن يشاء الله إن الله دينك ومول انتين سبو فتاة تيدون إن نون المشددة إن نون المشددة وينك تحرك ديدي الله أيضا كذلك أيضا كو سنبين تيدو إن الله دينك كان فتو قبل الألف كحرف مد ولين عليما حكيما كو إظهارني يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل دال ساكنة